أي ذوق جزاء فعلك يا عاق. والعياذ بالله عز وجل. اثنان صحيح أحمد. ثلاثة رمق بقية الروح. أربعة مرسل طبري في تاريخه وابن عبد البر في الاستيعاب. تابع. قلت كان الرجل الذي التمس سعدا في القتلى محمد بن سلمة فيما ذكره محمد بن عمر الواقدي، وذكر أنه ناداه مرتين فلم يجبه. فلما قال إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك فأجابه بصوت ضعيف وذكره. وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب كان الرجل الذي التمس سعدا أبي بن كعب. فالله سبحانه وتعالى أعلم. وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. قال ابن إسحاق وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده بضرب بطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حان أعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حين رأى ما رأى لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. قال ابن إسحاق حدثني بريدة بن سفيان ابن فروة الإسلامي عن محمد بن كعب، وحدثني من لا أتهم عن ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال فعفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة. قلت هذه الآية مكية وقصة أحد بعد الهجرة بثلاث سنين، فكيف ليلتئم هذا؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال وحدثني حميد الطويل عن الحسن بن سمرة قال ما قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة. وقال ابن هشام ولما وقف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حمزة قال لم أصاب بمثلك أبدا ما وقفت قط موقفا أغيظ إلي من هذا. ثم قال جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوما في السماوات السبع، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. قال ابن هشام وكان حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد أخوي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الرضاعة أرضعتهم ثلاثتهم ثويبة مولاة أبي لهب. ذكر الصلاة على حمزة وقتل أحد. وقال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم عن مقاسم عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليهم 72 صلاة، وهذا غريب وسنده ضعيف. قال السهيلي ولم يقل به أحد من علماء الأمصار. وقال عيد وقد قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود في الحاشية واحد ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للبزار والطبراني وفي سنده صالح المري منكر الحديث اثنان ابن هشام في السيرة متابع عن ابن مسعود قال إن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين يجهزنا على جرح المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أن ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 9 7 من الأنصار واثنين من قريش وهو عاشرهم فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا فلم يزل يقول ذا حتى قتل 7 فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا فجاء أبو سفيان فقال لعل هبل فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل فقالوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر حنظلة بحنظلة وفلان بفلان فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا سواء أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون قال أبو سفيان قد كانت في القوم مثلة وإن كانت لعن غير ملأ منا ما أمرت وما ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبدة فلاكتها فلم تستطيع أن تأكلها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أأكلت شيئا قالوا لا قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار قال فوضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حمزة فصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصارية وترك حمزة وجيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة تفرد به أحمد وهذا إسناد فيه ضعف أيضا من جهة عطاء بن السائب فالله سبحانه وتعالى أعلم والذي رواه البخاري أثبت حيث قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا تفرد به البخاري دون مسلم ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سعد به وقال أحمد حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن جابر وعيد عن الزهري عن ابنه جابر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال في قتل أحد فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم، وثبت أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير، كما قال البخاري قبل المتابعة في الحاشية: واحد رهقوه، رهقه أي غاشيه، والمراد غلبوه. اثنان ضعيف أحمد، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، أربعة صحيح أحمد. وتابع: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا ابن المبارك عن حيوه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه البخاري في مواضع أخرى ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقال الأموي: حدثني أبي حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قالت عائشة: خرجنا من السحر مخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أحد، نستطلع الخبر حتى إذا طلع الفجر إذا رجل محتجر يشتد ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجة حمل. قال: فنظرنا فإذا أسيد بن حضير، ثم مكثنا بعد ذلك فإذا بعير قد أقبل، عليه امرأة بين وسقين، قالت: فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بن الجموح، فقلنا له: ما الخبر؟ قالت: دفع الله عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واتخذ من المؤمنين شهداء، ورد الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ثم قالت لبعيرها: حل. ثم نزلت فقلنا لها: ما هذا؟ قالت: أخي وزوجي. وقال ابن إسحاق: وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه، وكان أخاها لأبيها وأمها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: القها فأرجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أمه، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا ما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخبره بذلك، قال: خل سبيلها. فأتته فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت. قال ابن إسحاق: ثم أمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدفن، ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش، وأمه أميمة بنت عبد المطلب، وكان قد مثل به، غير أنه لم يبقر عن كبده رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال عيد: قال السهيلي: وكان يقال المجدع في الله. قال: وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دعيا بدعوة فاستجبت لهما، فدعا سعد أن يلقى فارسا من المشركين فيقتله ويستلبه، فكان ذلك. ودعا عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله ويجدع أنفه في الله، فكان ذلك. وذكر الزبير بن بكار أن سيفه يومئذ انقطع، فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، عرجونا، فصار في يد عبد الله بن جحش سيفا يقاتل به، ثم بيع في تركة بعض ولده بمئتي دينار، وهذا كما تقدم لعكاشة في يوم بدر. وقد تقدم في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، في الكفن الواحد، في الحاشية واحد، عرجون قضيب. متابع. وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد ويقدموا في اللحد أكثرهما أخذا للقرآن، وكان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد، كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وبين عمرو بن لجموح، لأنهما كانا متصاحبين ولم يغسلوا، بل تركهم بجراحهم ودمائهم، كما روى ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انصرف عن القتلى يوم أحد قال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك. قال: وحدثني عمي موسى بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمى لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي بن عاصم به. وقال الإمام أبو داود في سننه: حدثنا القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد فقالوا: قد أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمر؟ فقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. قيل: يا رسول الله، فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا. ثم رواه من حديث الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر فذكره وزاد وأعمق. قال ابن إسحاق: وقد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها، ثم نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك، وقال: ادفنوهم حيث صرعوا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله وعتابة، حدثنا عبد الله، حدثنا عمر بن سلمة ابن أبي يزيد المديني، حدثني أبي، سمعت جابر بن عبد الله يقول: استشهد أبي بأحد، فأرسلني إخواني إليه بناضح لهن، أخواتي إليه بناضح لهن، فقلنا: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلمة. فقال: فجئته أعوان لي، فبلغ ذلك نبي الله وهو جالس بأحد، فدعاني فقال: والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته. فدفن مع أصحابه بأحد، تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله أن قتلى يوم أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أردوا القتلى إلى مضاجعهم. في الحاشية، واحد حسن الترمذي أبو داود، اثنان حسن الترمذي أبو داود، وأتابع وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري والترمذي من حديث شعبة والنسائي أيضا وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة كلهم عن الأسود بن قيس، الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر. روى البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لما أدرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استصرخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحات قدم حمزة فانبعث دما. في رواية ابن إسحاق عن جابر قال فأخرجناهم كما دفنوا بالأمس. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديه من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر فعفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته وما تغير من حاله قليل ولا كثير، ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دما، ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. وقد قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل فدفنت معه آخر في قبري، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عن الثوب ويبكي فنهاه الناس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه. في رواية أن عمته هي الباكية. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا أبو عبادة الأنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. فقال أشعرت أن الله أحيا أباك. فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال يا رب عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني. عيد. قال يا رب أظن هنا القول ما عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ربه عز وجل. في الحاشية واحد المسحة آلة يمسح بها الأثر فيزول، اثنان المسحة آلة يمسح بها الأثر فيزول، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي مسلم في الإيمان. وتابع وقال البيهقي حدثنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف محمد بن أبي المعروف الإسفرايني حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد، حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر، حدثنا أعيد، حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر، حدثنا علي بن المديني، حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير ابن بشير بن الفاكه الأنصاري قال. القول أتابعه إن شاء الله تعالى في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.